وفي لقد تقطع بينكم. يعني لقد تقطع بينكم، البين هو ما يفصل، ما يفصل او ما يصل. لما يكون اثنين قاعدين كده وفي بينهم بين، البين ده فاصل ولا واصل؟ واصل وفاصل، واصل. فان اعتبرته واصلا قلت قطع، هذا ما عادش، يبقى وقع التقطيع بينكم. وقع التقطيع بينكم ده ان كان ايه؟ طيب ما دام كلمه بين دي كلمه بين، وبيننا وبينك ايه؟ حجاب. ام قال لك قد يكون الوصله التي توجد بين الاثنين، نقول قطعنا الوصله دي. طب وصلتهم بالشركاء ايه؟ كانوا بيقدموا لهم القرابين وبيعملوا لهم كذا وبيعملوا لهم كذا وبيعملوا لهم كذا، عملنا ايه في الوصله دي؟ من جهة اللي كانوا شركاء اللي اتخذوهم شركاء هم حيظلوا عنكم ويفروا، ما حدش حيجي، ومن ناحيتكم انتوا كارهينهم ومش عايزين ايه؟ يبقى لقد تقطع بينكم او تقطع بين ايه؟ بينكم. وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ضل يعني تاه، غاب، تدوروا عليه ما تلاقوش. نعم. استبرأ الذين ايه؟ اتبعوا من الذين اتبعوا. إن الله فالق الحب والنوى. بعد ما تكلم عن التوحيد والنبوات واللي بيعكسوا النبوات واللي بيكذبوها واللي بيقولوا كذا واللي كذا، أراد أن يلفت خلقه إلى ما أعده لهم استبقاء لحياتهم، وسخر لهم كل الكون بما فيه جمالا ونباتا وحيوانا. أراد أن يلفتهم إلى ذلك. ليه بيلفتهم إلى كده؟ لأنه يقول لي إن ما كنتش حتى أنا أستحق، أنا أنعمت عليك، أنا اللي أنعمت، أنا صاحب النعمة بتاعتي. فما دام أنا صاحب النعمة، اللي ياكل لقمتي يعمل إيه؟ يسمع كلمتي. اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. أنت متربى على مائدتي وأنا اللي خلقك وأنا اللي عملك، على الأقل تبقى المسألة دي. إن الله فالق الحب والنوى. ساعة تسمع لفظ الجلالة او عالم واجب الوجود وهو الله، خذ لفظ الجلالة بكل ما يدل عليه من صفات الجلال وصفات الجمال، ما عرفته وما لم تعرف. ليه؟ قالت لان العملية اللي ربنا عاملها فعل، والفعل يقتضي صفات متعددة، يقتضي قدرة عشان الابراز، يقتضي حكمة علشان تبل اللي هتخلقه عليه، يقتضي علم واسع، يقتضي رحمة، يقتضي بصر، يقتضي قبر، يقتضي صفات متعددة ولا لا؟ فبدل ما يقول لك بدل ما يجيب صفة القدرة وصفة العلم، يقول الله لأنه جامع لكل ايه؟ صفات الايه؟ صفات. احنا بنقول ابدأ في كل عمل بسم الله. ليه؟ لأن العمل ده عايز قدرة، فتقول بسم القادر، وعايز علم، تقول بسم الايه؟ العليم. طب وعايز حكمة، بسم الحكيم. وعايز عزة فيك، بسم العزيز. عايز قهر لأنك انت ذاك الحرب، بسم القاهر. الله. إذا كل عمل يحتاج إلى إيه؟ إلى حشد من صفات الكمال يخدم الفعل. فبدل ما تقول بسم القادر وبسم العليم وبسم الحكيم وبسم القابض وبسم المعز وبسم المجل، يقول لك قل إيه؟ بسم الله. شوف سخيلها عليك إزاي؟ لأن الله هو الجامع لكل إيه؟ صفات الكمال. إن الله فالق الحب والنوى. فالق يعني شاب، كاملهم فالقتين. طب الحب هو إيه؟ الحب هو ما لا نواة له. ليه الشعير وزي الغلة؟ واللي له نواة زي البلح مثلا، مش كده؟ طيب في شيء له نواة زي الخوخة مثلا، لها نواة ولا لا؟ وفي قلب النواة شيء ايه؟ شيء تاني. بطيخة لها بذرة ولا لا؟ والبذرة برضو فيها ايه؟ في شيء تاني. فالحق سبحانه وتعالى بيقول العظمة بتاعتي تتجلى في انني افلق الحبة وافلق الايه؟ النواة. طب يفلق الحب ويفلق النواة ليه؟ والباقي؟ اما قال لك ما هو في حبوب مفلوقة جاهزة، زي حبة الفول مثلا وزي حبة الايه العكس، الشيء اللي شقينه واضحين ملفوفين بايه، ده له فلقتين ولا لا؟ طب الشيء اللي انت ما انت شايف له فلقتين، يقول لك هو له فلقتين بس مخلوصتين من جهة وظاهر انايا في وسطهم كده من ايه، تقوم تلاقيها في حبة البر وحبة الشعير ايه الفلقتين ملساء من ناحية ومشقوقة كده من ناحية، والبلاء والنقل فالق الحب والنوى. قال لك هي دي العظمة، انت اذا ما نظرت الى هذه العملية وجدت شيء عجيب. الشيء العجيب انك انت تجيب النوايا او الحبة الشعير وتحطها في الارض في بيئات استخراجها ويجيلها شوية مثلا رطوبة، يقوم يحصل ايه الحب الفلقتين ايه، اولا تكبر كده تكبر يعني زي ما تكون نبتت وبعدين ايه تنفلت، ويطلع منها الزبان البسيط اللي بين الاثنين دول يقوم يجي ويكون حاجة ضعيفة كده اسمها جذير. انت ما شفتش الفولة لما تنبتت، اه الفولة تنبتت طلع لها اللي احنا بنقول الزبان، مش كده؟ اهو الزبان ده جاي من الحتة اللي بين الفلقتين اللي هي فيها سر حياة، سر الحياة ده ان نزعته منه ايه ولا يعني خلاص تبقى ماشي. ولذلك كانوا يتعجبون من ان اعشاش النمل لما يجوا يدرسوا النمل يوم يجدوا عند العش كده شيء صغير حتة بيضة صغننة صغننة صغننة مرمية في مرح العش، فبقولوا دي ايه، الى ان اكتشفوا ان دي زبانات الحب اللي النمل بيدخلها العش. لو دخل الحباية بالزريعة بتاعتها دي يمكن تجيلها شوية رطوبة تقوم تكبر وتعمل شجرة تبتكلوا ايه، فمن الذي هدى النمل الى ان هذه شيء كبير، شيء كبير ده مسألة ايه دي النمل، النمل ويروح عملها ويطلعها كده وكده. وبعد ذلك يجي للشيء اللي عايز يعني ما يمكنش الا اذا فلقتين يروح فلق. طب الكزبرة تنفع اربع فلق، تلتيك تلاقي حباية الكزبرة هي الوحيدة اللي تتقسم اربعة من النمل، يقسم اربعة عشان اربعة ما تنفعش، انما اثنين اللي انشأت تنفع. طب من الذي علم؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. العجيب بقى انك انت تشوف الزرنيعة النبتة البسيطة دي ساعة ما تطلع كده دي اللي هتكون الجزء، تقوم تجيبها ان مسكتها انت تعملها بايدك كده تضيعها، تقوم تيجي في قلب الارض كده الصلبة اللي لو حبيت تضرب فيها سكينة ما تنضربش، ولا في قلب الصخرة وتروح نافجة حتة الجزيرة البسيطة دي في قلب الصخرة والارض. قال لا ايه قوة ايه اللي ادتها دي، شيء عجيب ده ايه دي تخرق الارض دي، ايوه تخرق الارض دي، هي خرقتها ولا خرقت لها، خرقت لها. ومن العجيب ان عشان تطلع الزريعة، طب الزريعة دي لازم تطلع عشان تاخد غذاء من الارض مش كده، طب ودي تطلع ازاي، قال لك شوف العظم بقى اهي فالق الحب بقى، الحبة دي فلقتين اتنين مدخر فيها قوت، اذا مسكت رطوبة يقعد يغذي البتاع الزريعة دي لحد ما تربي الجذر، وبعدين الجذر يروح لمس فيه في الارض يبتدي، على ما يبتدي ياخد من الارض تكون الحبيتين الفلقتين قاعدوا يغزوه يغزوه يغزوه يغزوه لحد ما يشبك في الارض، وبعدين الفلقتين تتحول الى خضار يبقوا ورقتين، اول ورقتين يطلعوا هم دول. يبقى ان الله فالق الحب والايه والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا العلماء بقى مسكوا في الحكاية دي علشان يقولون ايه الحي وايه الميت وبتاع، لكن فات الجميع ان يعرفوا ما هي الحياة. ما هي الحياة؟ هي قيام الموجود بما يؤدي به مهمته، مش هي الحياة بتاعتنا اللي فيها حركة وحس وجري وبتاع، دي الحياة عندنا، وبعدين تيجي حياة النبات في الحيوان، وبعدين تيجي حياة في مين في النبات، وبعدين تيجي حياة في الجماد، تيجي حياة

وقلنا انك اذا نظرت الى الاشياء كلها بهذا المعنى وجدت ان كل موجود فيه حياة، ولكن الحياة الكاملة بكل مقاطعة وجدت في الانسان الاعلى وهو الانسان. الانسان الحق سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة حسا وحركة، ثم اعطاه حياة اخرى، هذه الحياة الاخرى هي التي تصعد حياته وتجعل لحياته قيمة، لان حياتنا اللي هي فينا دي اللي في المؤمن والكافر قصارى ما فيها ان تعطينا الحس والحركة عمرنا في الحياة، ولكن حياة الايمان بما يبعثه الله لنا من منهج على يد رسول تعطينا حياة اوسع وحياة اخلد وحياة ارض، تبقى هي دي الحياة. ولذلك قلنا سابقا يقول الحق وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة الحقيقية، وإلا فما حياة تنقضي وتنتهي. فقال الحق ان الله خالق الحب والنوى المقدمة الاولى للحياة، ثم تكلم عن الحياة يخرج حيا من ميت. طب انت تقول ان كل شيء فيه حياة، فكيف يقول الحق يخرج الحي من الميت وهو مخرج الميت من الحي؟ طب ما هو اثبت ان فيه موت. قال لك يعني الحق سبحانه وتعالى خاطبنا على مقدار اوليات علمنا في الاشياء، فالشيء اذا لم يكن له حس وحركة نعتبر انه ايه، انه ميت. فقال لكنك لو نظرت الى الحقيقة لوجدت كل شيء في الوجود له حياة بمصداق قوله سبحانه جلت قدرته كل شيء هالك الا وقت. مدام كل شيء هالك يبقى كل شيء قبل ما يهلك كان فيه حياة ولا لا؟ ام قال لك له الهلاك ضد الحياة؟ نقول له نعم، لانه قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا، يبقى الهلاك ضد الايه، ضد الحياة. فاذا قال كل شيء هالك يبقى كل شيء فيه حياة، ولكن الحياة مرة اولا عرفناها فينا، ثم عرفناها ثانيا في الحيوان، ثم عرفناها بعد ذلك في النبات، ثم عرفناها بعد ذلك في الايه، في الجمال. هنا كلام لفظي، اذا كان الحق يقول يخرج الحي من الميت كان منطق السياق يقول ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، لانه قال كده في ايه سابقه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء ايه قدير، تولد الليل في النهار إيه؟ وتولد النهار في الليل وتخرج الحي وتخرجه، يبقى جاب دي تخرج ودي جاب دي تخرج. فلماذا عدل في هذه الآية فقال يخرج الحي من الميت وبعد ذلك جاء بالإثم، لم يقل ويخرج الميت من الحي وإنما قال ومخرج الميت من الحي. الذين بحثوا هذا البحث نظروا نظرة صحية في المقابلة الجزئية في جزئية الآية، وهي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت. نقول له لا، أنت نسيت أن يخرج الحي من الميت إنما جاءت لبيان إن الله فالق الحب والنوى ليخرج الحي من الميت، ومدام فالق ليخرج الحي من الميت وفالق اسم فاعل ولا لا؟ اسم فاعل، يبقى اللي يقابلها ايه؟ ومخرج الميت من الحي، يبقى فالق وايه؟ فالق ومخرج، ما تاخدهاش على ان يخرج ويخرج، قل إن الله قال يخرج الحي من الميت بعد قوله إن الله فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى ليه؟ ليخرج الحي من الميت، وبعدين قال ومخرجه، يبقى مقابله لفالق ولا لا؟ ما تاخدهاش مقابله للجزئيات في الايه، في الايه. ولان الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث، فالحق سبحانه وتعالى له صفه في ذاته وصفه في متعلقات هذه الصفه. ازاي؟ الحق سبحانه وتعالى رزاق، قبل ان يكون مخلوق له من يرزقه هو رزاق، يبقى هو رزاق بعد ما خلق اللي يرزقه، ولا هو رزاق حتى قبل ان يخلق من يرزقه؟ ليه؟ قال لك لانه هو الخالق. طب ما هو الخالق قبل ان يخلق، طب لو لم يكن خالقا قبل ان لم يخلق ما كانش خالق. طب ده هو خلق لان فيه صفة ايه، يبقى فيه صفة للذات وان لم يوجد المتعلق، صفة للذات المحيي